الحمد لله. ينشغل كثير من الناس بأمور المنامات والرؤى والسؤال عنها وتتبع المفسرين، وربما غفلوا عما يحتاجون في اليقظة من الأحكام والحلال والحرام والتفسير والحديث معاني القرآن والسنة. الشيخ علي السناني رحمه الله المتوفى سنة 1339 للهجرة كان مشهورا بتعبير الرؤى، وكان الناس يملؤون رحبة المسجد يأتونه لتعبير رؤاهم. كان يقول: لو أن الناس يسألون عن دينهم كما يسألون عن مناماتهم لصاروا فقهاء.